لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه صفحة من صفحات الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، وأعتقد أن الكلمة في القرآن الكريم لها وثبة دلالية تجاوز معناها المعجمي، وما يسمى في علم الدلالة بما وراء المعنى. تراتيب القرآن الكريم فيها من العجب ما فيها، وأنت تقرأ سياق القرآن ونظم القرآن لا بد أن تقرأ بعينك وقلبك معا، لأن هذا التركيب الفريد الذي تمر عليه كل يوم وليلة فيه كلمة نابضة تأخذ بقلبك إلى ما وراء المعنى، ولكن يحتاج ذلك منك إلى تدبر. لذلك أمرنا الله عز وجل في آيات كثيرة بتدبر القرآن لهذا الأمر، لأنه قد يخفى عليك وجه الجمال في القراءة الأولى فأعد، ثم قد يتبين لك ربعه فأعد، حتى تتجاوز نصفه، حتى تنتهي إلى موطن الجمال وغاية الجمال. وهذا هو المطلوب منك في التدبر، أن تكثر من قراءة الآيات وأن ترددها على قلبك ولسانك حتى تتجلى لك البلاغة وتتكشف لك المعاني. واليوم بحول الله ومنته وقفت على تركيب الفريد فيه من البلاغة النابضة الحية ما فيه، فأعرني سمعك، فإن الكلام يحتاج إلى يقظة عالية. قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا التركيب عجيب جدا، وكما ذكرت لحضراتكم وأنت تقرأ القرآن لا بد أن تنظر في الكلمة التي وراءها من المعاني ما يخفى عنك حتى تظهر لك وتتلألأ. والكلمة التي تنبض في هذا التركيب وفي هذا السياق هو قوله ربحت، لكن قبل أن أخوض إليها لا بد أن ننظر في السياق من أوله إلى آخره. ابتدأ ربنا جل وعلا الآية بقوله أولئك، وهنا تتلاحم الدلالات والمعاني تلاحما قويا للغاية، لأن اسم الإشارة هنا للبعيد، أولئك اسم إشارة للبعيد، فما وجه المناسبة أن يبدأ به؟ وكأن الإشارة هنا لهؤلاء الذين تم ذكرهم منذ قليل في قوله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذه الصفات الخسيسة التي تركبت على شخوص هؤلاء المنافقين البعداء، قال لك أولئك، يعني إشارة إلى هؤلاء الذين تم ذكرهم وتم ذكر صفاتهم ما الذي سيأتي بعد؟ ماذا يقول ربنا عنهم؟ اشتروا الضلالة بالهدى. وهنا أحيلك إلى شيء من البلاغة عجيب. اسم الإشارة أولئك يفيد البعد، اسم إشارة للبعيد. ناسب المعنى هنا لأن بعد منزلتهم عن ربهم يناسب أن يستعمل اسم الإشارة للبعيد، كما أن بعد عقولهم عن مواطن الربح في التجارة ناسب أيضاً أن يستعمل معه اسم أولئك الذي هو إشارة للبعيد. ولكن الذي ينبغي أن تلمحه بقوة أن اسم الإشارة هنا لا يصب على ذوات بعينها، يعني وأنت تقرأ القرآن لا تقول من المقصود بأولئك فلان وفلان وفلان، لا، الآية لا تعين هنا ذواتا، وإنما تصب كل الصب على الصفات التي تركبت على الأشخاص، فكل من أتى بهذه الصفات المذكورة ينضم إلى أسلافه. فمن خادع الله وخادع رسوله، ومن ادعى الإصلاح وهو مفسد، ومن احتشى قلبه بالأمراض يدخل في قوله جل وعلا أولئك، لأن العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فاللفظ يعم كل من أتى بهذه الصفات الخسيسة. فانظر إلى جمالية اسم الإشارة في أول السياق، أولئك أي هؤلاء الذين تم ذكر صفاتهم وما هم عليه من سوء الطباع والحال، ما لهم؟ الذين اشتروا الضلالة بالهدى. عندنا كلمة اشتروا تعددت أقوال أهل التفسير في تأويل هذه الكلمة على ثلاثة أقوال. فريق من أهل التفسير والتأويل قالوا أن المقصود بقوله اشتروا أي أخذوا واختاروا، أخذ الضلالة واختاروا الضلالة. وفريق قال أنها بمعنى استحب، وفريق ثالث قال أنها بمعنى استبدلوا الضلالة بالهدى. ولكل وجهة وأقوالهم معتبرة، وكنت أميل كما مال غيري من أهل التفسير إلى تفسير قوله اشتروا أي استحبوا، كنت أميل إلى هذا القول. وقد دعموا قولهم هذا بالسياقات التي وردت في القرآن الكريم تتحدث عن حال الجاهلين في انشراح صدورهم وحبهم للكفر والضلالة، كما قال جل وعلا ولكن من شرح بالكفر صدره، فهذا نوع من المحبة والتعلق. فدعموا قولهم بأن اشتروا بمعنى استحبوا لهذه الآية، أو كقوله جل وعلا وأشربوا في قلوبهم حب العتق بكفرهم، فقالوا أن اشتروا هنا بمعنى استحبوا، كنت أميل إلى هذا القول. ولكن بعد مزيد نظر وتأمل في سياق الآيات كلها وفي سياق هذه الآية وهذا التركيب، رأيت أن الأظهر والأولى أن يكون معنى اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوا. والذي غير وجهتي وحول قبلتي إلى هذا حرف الباء. لذلك أقول لك أن التأمل في القرآن وفي تراتيب القرآن يزيدك بهاء علما وأنت تتنقل بين رياض الآيات. لماذا حولت قبلتي من تفسير قوله اشتروا إلى أنه استبدلوا بدلا من استحبوا؟ لأن استبدلوا، وأريدك أن تنتبه إلى هذا الأمر، فقد أضناني بعدما طالعت جملة من تفاسير القدامى والمعاصرين فما رأيت أحدا ألمح إلى هذا المعنى، والحمد لله في المبدأ والمنتهى. لو نظرت إلى سياقات القرآن في الحديث عن الاستبدال بعامة ستراه يتعدى بحرف الجر الباء، أما الاستحباب واستحب فيتعدى بحرف الجر على وليس بالباء، وخذ على ذلك الشواهد. أما استحب تتعدى بعلى لا بالباء. لماذا أقول ذلك؟ لأن الآية قالت أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لم يقل على الهدى. إذن فتفسير الاشتراء بالاستبدال أظهر، لأنه يتعدى في سياقات القرآن بالباء ولا يتعدى بعلى. الذي يتعدى بعلى هو الاستحباب، كما قال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لم يقل بالهدى، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. إذن فاستحب تتعدى بعلى. يا أيها الذين آمنوا قل إن كان آباؤكم وإخوانكم أولياء. لا عفوا، يقول جل وعلا: إن استحبوا الكفر على الإيمان. إن استحبوا الكفر على الإيمان فاستحبوا تتعدى بعلى، في سياقات كثيرة. أما الاستبداد فتعدى بحرف الباء. قال جل وعلا: ومن يتبدل الكفر بالإيمان. لم يأتي بعلى. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، فتعدى بالباء، إلى غير ذلك من الآيات التي تؤكد وتدعم أن الاستبدال يتعدى بالباء ولا يتعدى بعلى. فكان الاختيار والأظهر والأولى أن قوله جل وعلا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوا الضلالة بالهدى. وهنا وجه يخفى على كثير من الناس. قد يقول قائل: الاستبدال يعني أنهم كانوا يملكون الشيء ثم قاموا بتبديله، فهل كانوا يملكون الهدى حتى قاموا بتبديلها واستبدالها؟ الجواب نعم، لأن كل مولود يولد على الفطرة، ولكن تأتي بعد ذلك العوارض التي تفسد هذه الفطرة وتبدلها تبديلا. فكل من ترونه من خلق الله جل وعلا فطرته تنبض بالتوحيد لله وإفراده بالعبادة جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. إذن فالفطرة نابضة، ولكن تأتي بعد ذلك العوارض التي تفسد على الرجل فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، هذا ما أفسد الفطرة. فهؤلاء المنافقون كانوا على الفطرة التي تنبض بالتوحيد، فخالفوا واستبدلوا وبذلوا الثمن الغالي وهو الهدى مقابل السلعة الرخيصة وهي الضلالة، فاشتروا أخس الأشياء بأثمن ما يبذل. وهذا وجه من وجوه الغباء والجهل. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوها، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثم جاءت الكلمة النابضة بالحيوية في قوله جل وعلا: فما ربحت تجارتهم. هذا الفعل ربحت على هذه الصيغة الماضوية لم يأتي في القرآن الكريم إلا في هذا السياق، وهو الذي أكسبه هذا النوع من الفراد والخصوصية. فهو لفظ فريد، لو بحثت عن ربح في القرآن الكريم لن تجد إلا في هذا السياق، لم ترد على هذا النحو من الاشتقاق إلا في هذا السياق. فما ربحت تجارتهم. هل اشتراء واستبدال الضلالة بالهدى تجارة؟ نعم تجارة، بل هي أعلى أنواع التجارات الخاسرة. وفي المقابل من اشترى الإيمان واشترى الهداية وسعى في أسباب الصلاح فقد حصل أعلى وأرقى أنواع التجارة، لأن الله عز وجل سمى الإيمان تجارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي هذه التجارة؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فجعل الإيمان بالله والإيمان برسوله تجارة. وقال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وتأمل في بلاغة هذه الآية أيضا، وهذه الآية أرى والله أعلم أنها ترد ردا عميقا للغاية على كل من ردد على لسانه قول أنا حر. لا، لست لنفسك، الحر هو الكافر، أما المؤمن فليس حرا، لأن الله اشترى نفسك ومالك له، فكله وماله لله رب العالمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فإذا كنت مؤمنا حقا فلا تقل أنا حر. الحرية في عبودية الله، لكن أن يتفلت الإنسان عن عبودية الله ويقول أنا حر، أو تقول المرأة أنا حرة أفعل ما أشاء، هذا ليس في قانون المؤمنين وإنما في قانون غيرهم. ما دمت مؤمنا فأنت خالص لله رب العالمين، كلك لله رب العالمين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ارتكبوا أخسر سبقة، وهو أن يستبدل الضلالة بالهدى وأن يستعيض عن الضلالة بالهدى، وهذا من الغبن بمكان. والإنسان المغبون هو الذي لا يحسن شراء ولا بيعا، وهؤلاء قد غبنوا بحق في هذه التجارة. لذلك قال الله جل وعلا فما ربحت تجارتهم. دلالة الفعل الماضي هنا وغير هنا تحقق وقوع الفعل، يعني حينما يقول الله عز وجل فما ربحت تجارتهم، يعني في الماضي وفي الحال وفي المستقبل تحقق وقوع الفعل. لن يهتدوا ما دام المرء قد غبن في التمييز بين الضلال والهدى، فهو لما سوى ذلك أفضل. لن يستطيع أن يربح أي تجارة الذي لا يستطيع أن يميز طريق الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغواية. لن يستطيع أن يربح في الدنيا ولو ملك الدنيا كلها، لن يستطيع أن يربح. فدلالة الفعل الماضي هنا تحقق وقوع الفعل، يعني لن يربحوا في تجارة أبدا. والمقصود بالتجارة هنا ما يتعلق بحق الله جل وعلا من أسباب الضلال ومن أسباب الغواية والهداية وما شبه ذلك. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمراضيه وأن يستعملنا في طاعته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، في قوله جل وعلا فما ربحت تجارتهم لطيفة غالية، فعض عليها بنواديك، وهو أن الإنسان إنما يربح في ظلال عبودية الله جل وعلا، هذا هو الربح الحقيقي. حتى ولو لم يرى الناس في يده من المادة المحسوسة من الغنى ما يكفيه، فإن المعيار عند الناس مختلف ومتفاوت للغاية. فالرابح في قانون الناس هو الذي يملك، أي يملك أرزاق بلد، وهذا من الخطأ لمكان. أيها النبيل، إن الله عز وجل قسم للعقول والقلوب أرزاقا كما قسم للأبدان أرزاقا، والذي يفطن إلى رزق الله له في عقله وقلبه قد يسجد شكرا لا يقوم منه. فقد تملك أنت المال، ويملك آخر العقل الناضج بالفهم والذكاء وحسن الاستنباط وحسن التخلص، هذا رزقه أعلى منك، رغم أنك تملك في قانون الناس المادة وليست المادة سبيلا من سبيل السعادة. أو قد يملك أرزاقا لقلبه أفتقدها وتفتقدها أنت كالغنى بالله، وهذا في عرف العقلاء من أغنى ما يملك، أن يمتلك الإنسان الغنى بالله، أن يشعر أنه ليس في حاجة إلى الخلق لأنه لا يراهم أصلاً. اغتنى بالعلم الذي مكنه الله به، اغتنى بالقرآن الذي تغذى قلبه عليه، اغتنى بالمعرفة، اغتنى بالعلوم، فلا يستطيع أن يمد يده إلى الخلق لأنه غني، رغم أنه شديد الحاجة، ولكن العلم رفعه في منزلة تختلف عن رؤية الناس لأهل الغنى. وأقول ليس كل ما يملكه الإنسان يسعد به من أرزاق البدن، فكثير منا وكثير من الناس يملكون ولكنهم ليسوا سعداء. أناس يملكون الأبناء وهم أشقى ما يشعرون به في هذه الدنيا، لأنه بدلا من أن يستند عليه إذا بهذا الولد يعقه ويسبه ويتوجه مع محن الدهر في وجه أبيه وأمه، فقل لي ماذا استفاد وماذا استغنى بأبنائه؟ أو أن يملك المال ويتكبر به على خلق الله، أو أن يملك الصحة ويفتري بها على خلق الله. في قانون الناس هو يملك، ولكنه ليس سعيدا بما يملك. وإياك أن تظن أيها النبي أن كل من ملك من أسباب الحياة المادية شيئا هو به سعيد. لا وربي، السعادة فقط في طاعة الله وعبوديته، وما سوى ذلك ولو ملك الدنيا يعيش في شقاء، هو في شقاء وخوف دائم بين أن يزول هو عن النعمة التي هو فيها أو أن تزول هي عنه، فهو في خوف وسوء ظن دائم بالله، يخشى أن يزول عن النعمة أو أن تزول عنه، فهو دائم التسخط والتشكي وقلبه يتفرق من شدة الخوف. ومما يدلك على بؤس عيشته وحياته قوله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأغلب هؤلاء الذين يعيشون معيشة ضنكا، وأستطيع أن أحلف بالله على ذلك، يملكون المال، يملكون الذي تريده أنت وأنا، ولكنهم مع ذلك يعيشون عيشة ضنكا، لأن كل ما يملك لا يدخل في حيز السعادة. إنما السعادة الحقيقية في عبودية الله جل وعلا. ثم أكد لك بما جاء في ختام الآية أن هؤلاء تجارتهم لا قيام بعدها، فقال جل وعلا: وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا الحكم شديد للغاية. وما كانوا مهتدين هذه تؤكد كل ما سبق، لأنه قد يظن إنسان أنه سيقوم بعد هذه التجارة ليدخل في تجارة أخرى، هذا في قانون الناس وفي تجارات الناس. وأما فيما يتعلق بالهداية والغواية فالذي يسقط لا قيام له إلا أن يشاء ربي شيئا. من خسر إيمانه وخسر عبوديته لله جل وعلا لا ينهض أبدا إلا أن يغيثه الله جل وعلا بفضله ومنته. فقال: وما كانوا مهتدين. طريق النماء لأي تجارة أمران: الحفاظ على رأس المال، والعمل والسعي إلى إيجاد الطرائق في زيادة الربح. فإذا تخلفت إحداهما أو كلاهما سقطت التجارة. وهؤلاء قد جمعوا السوءتين، لم يحفظوا رأس المال ولم يسعوا إلى زيادة الربح. فقال: وما كانوا مهتدين، أي تجارتهم الخاسرة هذه لا نهوض بعدها، فقد خسروا في الحال، ولما غابت عنهم آلية التمييز بين طرائق الربح في التجارة أصبحوا مؤهلين ألا يربحوا في المستقبل كذلك. فقال: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، لم يهتدوا إلى طريق ربح ما داموا قد استعاضوا بالضلالة عن الهدى. نسأل الله أن يرزقنا الخير كله، وأن يصرف عنا الشر والغواية. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. صلى اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.